السلام عليكم ورحمة الله. سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الآية العاشرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تفسير سورة محمد الآية العاشرة من كتاب فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله اليمني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بعد أن قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. خوف الله الكفار وأرشدهم إلى الاعتبار بحال من قبلهم، وهذا شأن العقلاء اللي بيجي يزرع يشوف اللي قبله زرع إزاي. ما بيقعدش يجرب موسم الصيف في فصل الشتاء وموسم الشتاء في فصل الصيف، شاف اللي قبله، لا ده بيزرع في الصيف ولا بيزرع في الشتاء، ده ليه طريقه ليه طريقه، بيتبع من قبله ويشوف النتيجه، لا النتيجه سيئه ما بيكررش الغلط. هذا شأن العقلاء، هذا شأن العقلاء. فالله عز وجل بيردهم الى ذلك العقل بهذا الاسلوب الرقراق. افلم يسيروا في الارض، مشوا في الأرض التي كانت فيها عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم. ألم يسيروا، هنا السير بساعات بيسموه في كتب العقيدة قانون السير والنظر. أفلم ينظروا، أفلم يسيروا، أولم يسيروا، أولم يروا، بيسموه قانون السير والنظر. ده أصل من الأصول اللي بنأصل بها اعتقادنا وبنضبط وبنحكم بها سفينتنا في رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تمشي وتشوف الآثار، آثار السابقين وما آل إليه حالهم. قريت التاريخ ولا ما قريتش التاريخ؟ فتسير في الأرض لتقرأ التاريخ. أفلم يسيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا، شكلكم يسموه قانون السير والإيه والنظر، يسموه سير الاعتبار. مش اي سير، مش سير الاكل السندوتشات والفسحة، لا، سير للاعتبار. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ما هو اخر امر الكافرين قبلهم؟ اثار العذاب في ديارهم باقية، فتلك بيوتهم خاوية. ما دول كانوا أشد منهم قوة، ولكن الله سبحانه وتعالى رغم قوتهم التي لا تعدلها قوة قريش أبدا دمر الله عليهم، دمر الله عليهم. ملاحظين ان الفاظ السورة كلها الفاظ قتال، ها سورة القتال، دمر الله عليهم، والتدمير هو الإهلاك والاستئصال، يقال دمره او دمر عليه. ضيفوا للقاموس بتاعكم بتاع اللغة العربية، ها نقول دمره او دمر عليه، فيستخدم هذا الفعل بالتعدي بعلى دمر عليه، دمر الله عليه، زي ما تقول دمرهم، اثنين بمعنى واحد. ولكن زي ما احنا تعودنا دايما السورة عايزة تشديد في القتال وزيادة في المعاني والكلمات اللي تؤصل المعنى ده. دمر الله عليهم، ثم جاء الوعيد لهؤلاء وقال وللكافرين أمثالها. أمثال إيه؟ طب ده قال أمثالها، ما قالش أمثالهم. لو كان التدمير في بول الكافرين إيه؟ أمثاله، أمثال التدمير، العاقبة، عاقبة الذين من قبله. فلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، وللكافرين أمثال هذه العقوبة أو العاقبة. واضح؟ طيب نقول وللكافرين مثلها لأنها عاقبة مش كده، لكن قالوا وللكافرين أمثالها ما قالش مثلها. ليه؟ لأنها ألوان من العذاب، ألوان من العقوبات، مش لون واحد، أمثال هذه العقوبات. وللكافرين أمثالها، قال جمع كلمة أمثال لأن العواقب متعددة بحسب تعدد الأمم المعذبة. نسأل الله العافية، ما في أمم ربنا كتب عليها العذاب وفي أمم ربنا بيرحمها، ربنا يرحمها. وللكافرين أمثالها، ذلك أي الذي حصل من هذه العقوبات لهذه الأمم وأمثال هذه الأمم، ذلك ها اللي حصل ده ليه؟ قال بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى. تفسير هذا الأمر الهائل المروع الذي دمر على الكافرين، نقول دمر ايه؟ على الكافرين، نجد بقى نضيف لكلمتنا، دمر على الكافرين ونصر المؤمنين، هو القاعدة الأصيلة الدائمة. اللي هي ايه بقى القاعدة الأصيلة الدائمة؟ أن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، أن الله ربنا مع المؤمنين والكافرين ما لهمش حد بالبلد كده. الكلام ده ليه؟ لأن ربنا مع المؤمنين. الكلام ده ليه؟ لأن الكافرين ما لهمش حد خالص. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني مولى النصير، والمولى الحبيب، والمولى الولي اللي يقوم على أمرك، تمام. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ومن كان مولاه الله فحسبه، فيه الكفاية وفيه الغناء، وكل ما قد يصيبه بعد ذلك إنما هو ابتلاء، لأنه جالي من مين؟ من مولاي، ممن يحبني، من يتولى أمري، تمام؟ ها؟ لما بيشوف الولد العاقل من أبيه عقوبة، حتى لو خد على خاطره كده لكن ما بيزعلش، أكيد أبويا عايز بالخير، أكيد مش بيعمل كده بيكرهني، ده أبويا وبيحبني جدا. لا لا لا، بتكلمش بقى عن ولاية أب، بتكلم عن ولاية رب. الله مولاه، فحتى لو ابتليت فهو خير ووراءه الخير، ليس تخليا عنك ولا عن ولايتك الا اذا كنت تتخليت عن الايمان، لكن لو كنت مؤمنا فهو مولاك. افهم الكلمه دي كويس قوي، لو كنت مؤمنا فمولاك الله، ليتولى شؤونك ويتولى امرك هو الله. فحقق الايمان تتحقق لك الولايه من الله. أصل الإيمان وعض عليه بالنوازل، هتتحقق ليك النصرة من الله، هتفرط في الإيمان ومسائل الإيمان وتوابعها ومكملتها، خلاص بقدر ما تتخلى عن نصرة الله. خلاص شباب؟ ذلك بأن الله، دي قاعدة أصيلة ما بتتغيرش، الله مولى الذين آمنوا. طب ما لا، لم يواليهم ولم ينصرهم ولم يبقى هم اللي ما آمنوش، هم اللي فرطوا في الإيمان، هم مشوا في سكة تانية غير سكة الإيمان، شافوا لهم طريقة تانية غير طريقة أهل الإيمان. فلو ما لقوش نصرة وتأييد من الله يبقى في خلل كده. لكن القاعدة الأصيلة التي لا تتغير ذلك أصله، السورة دي مليانة ذلك ذلك عشان بتأصل لك قواعد، بأن الله مولى الذين آمنوا، ومن لم يكن الله مولاه والله لا مولى له، لا مولى له، ولو اتخذ الإنس والجن كله، ولو ناصره وأيده وكان معه من في الأرض جميعا ومن في السماء إلا الله ما كان ناصر. لو اتخذ هؤلاء جميعا أولياء من دون الله، هو في النهاية ضائع عاجز، لأن الأمر كله بيد الله. ولن يأتي إليك شيء من خير أو سواه إلا به سبحانه وتعالى. فالولاية الحقيقية هي ولاية الله، وسواها ولايات مستعارة مؤقتة وهمية. وقيل أن هذه نزلت، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا أن الكافرين لمولى لها، قال قتادة نزلت يوم أحد. وهذا من فقه قتادة رحمه الله، لما قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد كان لا يزال مشركا، حين سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم محدش رد، أبو بكر محدش رد، عمر محدش رد، يسأل عن رؤوس القوم، فقال أما هؤلاء فقد هلكوا. حرب بقى معنوية، مش انتوا مرجعكم بتوع رسول الله والكبار بتوعكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، مفيش حد فيهم بيردهم، هلكوا ماتوا في الحرب. فأجابه عمر فقال كذبت يا عدو الله، بل أبقى الله تعالى لك ما يسوك. احنا موجودين اهو، اتنكد بقى، مش ده اللي انت كنت فرحان بيه؟ لا احنا لسه موجودين. وإن الذين عادت لأحياء، فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، ده لما خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حاجة واحدة بس، لما خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم حاجة واحدة بس، ما بتعديش ما بتعديش. يعني فكر معايا كده بعقولنا اللي بتبقى بعيد عن الشرع ساعات، ما تعديش. وانت تخالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم وخلاص نعدي ديت وتنتصر، خلاص بقت قاعده للامه كلها، خلف الشرع وخلف ربنا وخلف الرسول وهتنتصر. كل مخالفه تاكد انها يا هتمنع النصر يا هتاخر النصر. وبالله وبالتالي كل من يعمل لله ويدعو إلى الله ويريد شرع الله، نقول له كل ما هتستمسك بشرع الله كل ما هيتحقق لك مرادك، كل ما هتبعد عن شرع الله كل ما لن يتحقق أو سيتأخر. إحنا اللي بنأخر النصر، إحنا اللي بنأخر، بنروح حشرين عقولنا كده مع قال الله وقال رسول الله، لا تجرد، وهو الشرع هو الشرع، وتستمسك وتعضب النواجذ وما تفرط في شيء من دينك، ربنا سبحانه وتعالى ينصرك، لان في النهايه لا ننتصر الا به، لا بكثرتنا ولا بعتادنا. ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. بس يوم حنين احنا انتصر، لكن هزيمه في الاول. سبب ايه؟ اللي داخلين في الحرب ايمانهاش، ايمانهاش مسلمة الفتح، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قاعدة ما تتغيرش، ربنا بينصر اهل ايمان. هتستكثر باي حد؟ استكثر، هتعرف ان هو هيتخلى عنك في اشد المواقف وفي احرج المواقف، هيشوفوا كده الهوجة والهجمة هيفروا من حولك لو كنت انت رسول الله. مش ده اللي حصل يا حنين؟ لكن مين اللي ثبت؟ الأوائل أهل الإيمان 12 رجل، يقول لك مين؟ أبو بكر، عمر، أسامة بن زيد، الناس اللي تربت من الأول صح، لكن الهوجة كده بدون تربية ما بيترتبش عليها نصر. إيمان، وأصل الإيمان وأصل هذا في الجند الذين معك، حينئذ تطلب النصر من الله سبحانه وتعالى: يا رب أنا متقدم لفئة مؤمنة، أنا متقدم لفئة مؤمنة، هتعجب بكثرة على غير هذه الشاكلة؟ فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فأخواني قاعدة أصيلة. فقالوا، قال أبو سفيان: يوم بيوم بات، لما هزموهم في أحد بعد الضربة بعد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، والحرب سجال، أما إنكم ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أنهى عنه. ذهب يرتجز، يرتجز يعني رجز، حاجات زي الشعر كده. ثم قال: أعلو هبل، من ضمن الحاجات اللي عمال يرتجز بها ويتغنى بها، أعلو هبل، هبل اللي هو الصنم اللي بيعبدوه، أعلو يعني ايه؟ اهو انهزموا اللي بيقولوا إيمان وبيقولوا ربنا وبيقولوا كده، أعلو هبل. الراجل انهدم، ما ذهب هبل، ده صنم، هو اللي صنم صنم، ده هو اللي صنم، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ قال: يا رسول الله وما نقول؟ قولوا: الله أعلى وأجل. إن كان على هبل في نظرك بهزيمتكم أو بضربتكم هذه للمسلمين فالله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. العزة اللي هو برضك مين؟ لكن هو يقصد من العزة. فقال رسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا؟ تردوش عليه ايه؟ قال: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. الآية ذلك لأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا سبب ذكر هذا الحديث. قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. فلازم نستشعر المعاني دي يا اخوانا ونفهمها كويس جدا. ولاية الله ونصرة الله وتأييد الله، ها؟ ولكن خلي بالكم لابد أن تتحقق الشروط وتنتفي الايه؟ في الموانع. حقق شروط الإيمان وتنتفي عنك الموانع اللي بتمنع الكلام ده، اللي تمنع النصر، تمنع هذه الولاية. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. سمع عبد الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان، فقم الإخفاء هنا، فينظر. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين كفروا يتمتعون ويأتون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم الله مولى الذين آمنوا فيدخلهم جنات تجري من تحتها النار. أليس هو مولاهم ومتولي أمرهم وحبيبهم؟ ها؟ فيدخلهم الجنة. ودي ثاني مرة يذكر فيها إدخال المؤمنين الجنة، يدخلهم الجنة عرفها له في أول السورة. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. وإحنا فسرنا أمثال هذه الآية كثير، أنها ليست جنة واحدة وإنما هي جنات، وعرفنا معنى تجري تحتها أو تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون، أي يتمتعون بمتاع الدنيا وينتفعون بنعيم الدنيا، ويأكلون في هذه الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عن العاقبة لاهون بما هم فيه. والذين كفروا في دنياهم يتمتعون بها ويأكلون منها كأكل الإيه؟ كأكل الأنعام خضما وقضما. شفت البهيمة بتاكل كده متقضم، ليس لهم همة إلا في ذلك. ولهذا ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. والكافر يأكل في سبعة أمعاء، هذا الشرع في الطعام والشراب دي صفة الكافرين. واحد يقول بس في مؤمنين كده، أيوة أنت ممكن يبقى فيك من صفات الكفار اللي بيسموه كفر دون كفر، لكن ليس كل من فيه صفة من صفات الكفار بيبقى كافر، مش كده؟ ونصيب الذين كفروا هو المتاع والأكل كما تأكل أنعام. وده يعني تشبيه مزري، الله وكيل، تشبيه مزري جدا يعني. يأكل يتمتعون ويأكلون زي البهائم، هو معناه كده كما تأكل الأنعام. يبقى كأنه أذهب عنهم صفات الإنسانية، معالم الإنسان. ها؟ شوف طريقة بقى أكل الحيوان الشره والمتاع الحيواني الغليظ، الحيوان الذي لا يتذوق ولا يتعفف عن جميل ولا قبيح، بيأكل خلاص متاع لا ضابط له، لا ضابط له، بيأكل خلاص شيء حسن شيء سيء هو عمال يأكل، مش كده؟ مفيش إرادة، مفيش اختيار، لا حارس عليه من تقوى ولا رادع له من إيمان، فيش شقوة تمنعه، فيش إيمان من نعطيه، بيأكل خلاص من اللي يجي أي قرش أي حاجة، مش دماغه حلال ولا حرام ولا رب سيؤاخذ ويحاسبه كما تأكل أنعام. هو ده الفارق بين البشر وبين البهائم. ولهذا تقرأ كده واحنا علقنا عليها أكثر من مرة: متاعا لكم ولأنعامكم. بعد ما يذكر الأكل والشرب كده وده متاع لكم وللبهائم، الكلمة دي تخلي واحد يفوق كده ليا وللبهايم، يعني بيعطف البهايم عليا، حرف العطف ده. انت زي البهايم في الموضوع ده، اللي فرقك عنهم ايه؟ انك بتنيس، لا دي ما تتاكلش، دي ما اقربش منها، دي ما اعملهاش. اهو ال- ال- ال- ال- الكفار عايشين في الحياة الدنيا وخلاص، مش دماغه بقى حلال ولا حرام ولا رب ولا يجوز ولا ما يجوزش، هو عايش وخلاص زي البهيمة اللي بتاكل وخلاص. اهو ده بياكل من الدنيا ويتمتع في الدنيا كما تتمتع البهائم، بلا رادع بلا ضابط. لكن العقلاء ليسوا كذلك، العقلاء ليسوا كذلك. فالمقصود هنا يا اخواني مش الاكل، الاكل المقصود تناول الامور، تناول الامور كلها في الدنيا عند الكافر ملهاش ضابط ولا رادع، هو الدنيا وتحقيق دنيا وبس. لكن عند المؤمن عنده رادع وعنده ضابط، وبالتالي مش كالأنعام. فبأكله وبشربه لا دي لا تجوز، دي ما بتاكلش، ما تاكلش بالطريقة دي، ما تاكلش بالشمال، ما تاكلش كذا، حتى في هذا الطعام. قس هذا بقى على سائر الأمور. أهل الإيمان ليسوا كذلك، وأهل الكفر يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. مفيش إرادة، مفيش إيمان، مفيش تقوى، مفيش ضوابط عندهم تمنعهم من ذلك. الفرق بين الإنسان والحيوان هو ده، الإنسان له إرادة وله عقل ويميز، وبالتالي لما بيفكر ويتعقل يقول أنا أخذ شرع، أخذ دين، حاجة نزل عند ربنا الملك القدوس مولانا سبحانه وتعالى، ده العاقل. لكن التاني بياخد اي حاجه تجيله بقى، علمانيه تجيله، ليبراليه تجيله، اشتراكيه تجيله، ديمقراطيه تجيله، هفه في دماغه اي حاجه بياخدها. لكن اهل الايمان بينقوا ايه اللي عن الله، هو ده نقي، ده سماوي، ده نقي، ده ما اختلطش بامور ارضيه. لكن التاني بياكل اي حاجه تجيله خلاص، هم يحقق شيء في الدنيا. لكن نظر اهل الايمان الى علم، إلى جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. وفي النهاية قال والنار مثوى لهم. المثوى ثوى في مكان يعني أقام فيه، فمثوى لهم يعني مقام يقيمون به، منزل ينزلون ويستقرون فيه. خلاص، والنار مثوى لهم، ودي جملة حالية، وحالهم أن النار هي المقام والمنزل الذي سيقومون فيه. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والنار مثوى لهم. يلا نجيب مع بعض. أفلم يسيروا، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يا أخواني، دائما لما بننظر في المقارنة بين أهل الإيمان وأهل الكفر، ده تحذير من الكفر وصفات الكافرين، لكن لازم تبص مباشرة تشوف ايه الشروط اللي ربنا جعلها لأهل الإيمان لتحقيق هذا. اصل احنا مش هنعمل زي اليهود والنصارى ونقول نحن أبناء الله وأحباؤه. الموضوع على الشوق، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما قالش إن أوليائي أو إن المؤمنين، لا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ويأكد عليه. طب ليه ده الكلام على الكافرين ورد الكلام؟ لا لا لا، عشان أهل الإيمان كمان لازم يفهم القصة دي. احنا بنقول لا اله، ننفي الاله كلها الا الله. لازم الحتة التانية دي مش نفينا وخلاص، لا، واثبتنا وعملنا لذلك، واثبتنا وايه وعملنا لذلك. فانا بنبه هنا على كلمة الذين امنوا وعملوا الصالحات. طب من الكلام على القتال والمشركين وكذا خلاص عد المؤمنين دلوقتي؟ لا لا، لازم المؤمن يفوق يفهم ان الموضوع مش مجاملات، لا، ده الموضوع على الشغل وعلى الايمان بالله وعمل للصالحات. قال الله سبحانه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم. أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ده تهديد تاني وتخويف تاني من رب العالمين لكفار قريش. اهلكناهم اللي هم مين؟ ايوه هو اعتبروا قريته الذي اخرجته. لا طيب وكأي من قرية ما معنى وكأي؟ قلناها كتير دي. كأي دي تركيبة من ايه وايه؟ الكاف واي وهي تركيبة لغوية بمعنى كم الخبرية مش كم الاستفهامية. كم من مرة احسنت اليك مش عشان ترد عليك تقول لي 15 ولا 17 بس لك على العدد. انا قصدي اقول لك ان انا احسنت اليك كتير اوي فهمني. فكأي في المعنى تساوي كم. يبقى نرى الآية كده بقى بالمعنى وكم من قرية هي أشد قوة من قرية. ها طيب المقصود القرية ولا أهل القرية؟ دي عاملة زي واسأل القرية أصلها واسأل إيه؟ أهل القرية بيسموها إيه دي في البلاغة؟ الله يكرمك ده مجاز مرسل أسلوب لغوي بلاغي معروف. ها كم بيت يؤيدنا؟ انا اقصد كم ايه؟ اهل بيت. كم بيت احسننا اليه؟ يعني كم اهل بيت احسننا اليه؟ واضح؟ واسأل القرية التي كنا فيها يعني واسأل ايه؟ اهل القرية. وكم من قرية يعني وكم من اهل قرية وكأي من قرية يعني وكأي من اهل قرية هي اشد قوة يعني هم اشد قوة. تمام؟ لكن البلاغة كأن يقول لك أهل القرية دي جميعا. وكأي من قرية أي وكم من أهل قرية هي أشد قوة يعني هم أشد قوة من قريتك يعني من أهل قريتك التي أخرجوك منها. هم أخرجوه منين؟ من مكة. يقول له ده في ناس كتير في قرى كتير غير مكة كانوا أقوى من أهل قريتك والله عز وجل إيه؟ أهلكهم. فلا ناصر لهم. ولما نزل نزل العذاب ونزل الهلاك ما حدش مدلهم اليه لا القوى العالميه ولا شرقيه ولا غربيه. لما جه الطوفان ما حدش نطق ولا حد دافع عنه. ها لا ناصر له. ما هو الكافرين لا مولى له. الكافرين لا مولى له. طيب مين اللي دافع عنه؟ واللي جات لهم زلزال واللي جات لهم السحب السوداء ونزلت فيها صاعقه واللي جات لهم رجل واللي جالهم القمل والبطابع. ما بتنفعش التكنولوجيا ولا بتنفع مهاجرة الدول ولا بينفع حد خالص بس الناس بتنسى. فهذه ذرات التراب اللي احنا عايشين عليها دي اللي تسمى الكرة الارضية ده جزء من ملكوت هائل هو المتصرف فيه. ما حد بيعرف يتكلم ولا بيقدر يعمل حاجة. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فبالأولى من هو أضعف من هذه القرى ومن هؤلاء القوم؟ قريش الذين هم أهل قريتك أهل مكة أولى أن يخافوا من ذلك. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم بالعذاب لما كذبوا الرسل فلا ناصر لهم. يروى أن هذه الآية نزلت في الطريق بين مكة والمدينة في أثناء رحلة الخروج. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة فالله سلى نبيه ورسوله وسرى عنه فأنزل هذه الآية تهوينا من شأن المشركين. ما يهمكش قرى أكثر من كده من قريتك التي أخرجتك. طبعا ما تجيش بقى الآية دي كده والنبي خارج من مكة. ها متخيل ازاي؟ ها خارج من مكة البلد اللي بيحبها واللي ربنا بيحبها وهو مش عايز يخرج منها بس امر الله بسبب ايذاء هؤلاء المشركين. يقول له لا ده كان في قرى اشد من دي كتير قوي اشد من القرية اللي لسه اخرجتك الان ديت واهلكناها. تفرح ما تفرحش وانت مكان النبي؟ يتسلى قلبك لما تسلاش؟ طب بدي اسالك سؤال، تعيش كده مكان النبي صلى الله عليه وسلم وانت خارج من الزقازيق اللي كان اهلها كفر ومرضيش بالايمان وطاردوا هذا الداعي الى الله مش الرسول وخرج من الزقازيق والسلام، وانت خارج كده ملك بيقول لك كان في قرى اشد من الزقازيق دي بكثير وربنا اهلكه، تروح انت قايل ايه؟ يا رب. صح؟ مش ده اللي هيخطر ببالك؟ صح؟ ها؟ النبي مش كده صلى الله عليه وسلم، النبي مش كده. فالآية تسلية له إنه ما تسعدش، ده سنة من سنة من ربنا سبحانه وتعالى، سنة من سنة ربنا سبحانه وتعالى أن يضطهد أهل الإيمان، أن يخرجوا من قراهم وبيوتهم ومساكنهم، دي قضية قديمة. فتسلم. طيب أهل الإيمان دولت عايزين إيه؟ هما كانوا عايزين الديار ديت؟ لو عايزين الديار ديت يا رب اهلكها عليهم، ده واخدين فلوسي ومالي وديار يا رب يا رب اضطر بعد دماغهم. لا لا، هو في دماغه قضية الإيمان، عشان كده يجي يقول له لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يقول له لا، يقول له لا ما تطبقش عليهم الأخشبين، ما تهلكهمش أهل قريتي دول. عايزين نرتقي من الآخر، احنا عايزين نرتقي، عايزين فعلا فعلا مش كلام، مش لحية ظاهرة، مش إيمان ظاهر، فعلا يبقى الإيمان هو القضية اللي مسيطرة علينا، هي القضية اللي احنا نفسنا الناس تدخل فيها، احنا مش بننازع الناس الدنيا ولا بننازع الناس سلطة، احنا بننازع في قضية الإيمان، نتمنى احنا وهم يموتوا عليها، نتمنى كل الناس يموتوا عليها، وعشان كده بندعو الكافرين وبندعو النصارى وبندعو اليهود، لأن هذه القضية احنا بنحب ربنا، فعايزين كل الناس تؤمن بربنا، عارفين هو ده الحق الذي لا حق سواه، فعايزين الناس كلها تبقى على الحق ده، لحبنا لله، لحبنا لله نعمل ذلك. قال فنزلت هذه الآية أو رؤيا أنها نزلت في الطريق، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج بقى طريق الهجرة، بعد ما وقف في وجه الدعوة وهذا وأصحابه، وكان في هجرة قبلها، موضوع كبير، موضوع كبير، 13 سنة، 13 سنة إيذاء واضطهاد، حتى هاجروا من أرضهم وأموالهم فرارا لعقيدتهم، وده يبين لك قد ايه الناس كانت بتبذل للعقيدة وللدين. فعند ابن أبي حاتم بسند عن ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة إلى الغار وأتاه فالتفت إلى مكة، خرج دخل الغار وشاف الغار موجود، فما تلف كده فبيبص لإيه؟ لمكة القرية اللي أخرج منها، فقال أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأنت أحب بلاد الله إليك، ولولا أن المشركين أخرجوني لم أخرج منك، فأعدى الأعداء من عدا على الله في حرم أو قتل غير قاتل أو قتل بجحول الجاهلية. قال فأنزل الله تعالى على نبيه وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لك. فقالوا هذه الآية تهديد للمشركين وبنفس الوقت تسلية لقلب من؟ لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله سبحانه الفرق بين حال المؤمن وحال الكافر فقال أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. أفمن، الأسلوب ده في القرآن مشهور، مين يشرح؟ أفمن، استفهامية للإنكار عليه، والفاء حرف عطف معطوف على مقدر بين الهمزة والفاء، من كان على بينة من ربه، يعني أمن كان على بينة من ربه، خلاص؟ كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم. خلي بالك ان سوء عمله مفرد واهواءهم ايه؟ جمع، باعتبار معناه والمعنى لا يستوي من كان على يقين من ربه ولا يكون كمن زين له سوء عمله وهو عبادة الأوثان والإشراك بالله والعمل بمعاصي الله واتبعوا أهواءهم في عبادته وانهمقوا في أنواع الضلالات بلا شبهة توجب الشك فضلا عن أن يكون لهم حجة نيرة. دي الآية دي عاملة زي آية أن حد شبيهة بهذه الآية فمن كان على بينة من ربه أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى ها؟ وكقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. كان ده يتكرر عشرات المرات في القرآن. ده كلام نجي للمؤمنين ولا للكافرين؟ الاثنين. ده بيثبت اهل الايمان. يا ابني اوعى تفتكر لما هنمشي كلنا في الدنيا ادي كلنا بناكل وادي كلنا بنشرب، ما المؤمن والكافر والعاصي والطائع وبيتجوزوا وبيخلفوا، ده بالعكس ممكن يبقى اكتر منا مالا وسعه في الدنيا. اوعى تفتكر انها هتدمها كده. مش هتدمها كده. لا لا. وامتازوا اليوم ايها المجرمون. لا. ده ياتي يوم الفاص. ده حاجة وده حاجة. فما تقارنش نفسك ابدا ابدا في اي شيء بكافر ولا بملحد ولا بفاسق. ما تقارنش نفسك المقارنة دي ابدا. ليه؟ هو فين وانت فين؟ هو سكة وانت سكة تانية خالص. في فرق بين من يتمتع ويأكل كما تأكل انعام واحد عايز جنة عرضها السماوات والارض. الكلام ده مهم. ليه؟ كثير من الاخوة نبص للحال كده بيبدأ ينشغل بالاشياء اللي انشغل بها الكافرين الكافرون او يسلك الطريقة اللي سلكها المجرمون. لا، ركز انت حاجة تانية وليك طريقة تانية وليك اسلوب تاني. لكن هتعمل المقارنة دي هتقع في الغلط من حيث لا تشعر. ليه؟ لان التركيبة غلط. فاكرين لما جيت قلت لكم في البيوع ما تخليش شركتك ربوية وتبدأ تقيس بقى وتقول الاحكام الشرعية طب دي تجوز لا تجوز. ما التشكيلة اللي في دماغك تشكيلة ربوية. ايه التشكيلة الربوية؟ انك مش عايز تبذل اي جهد، مش عايز تعمل اي مغامرة، انت عايز تكسب وبس. التركيبة دي تركيبة ربوية. التركيبة الايمانية في البيع والشراء ان انا هستعين بالله. انا عملت الامر ان انا البضاعة دي اشكلها بتكسب فجبتها واستعنت بالله. يا تكسب يا تخسر. وانا ليل ونهار بدعي ربنا سبحانه عنها تكسب وخلص الموضوع. يبقى انا مرتبط بالله سبحانه وتعالى الدعاء وذلة عشان تكسب. خلصت قدر الله ما شاء فعل. دي تركيبة ايمانية. التركيبة الربوية انه عايز يكسبه بس. مش حتة خسارة دي مش دماغه. مش محتملة. مش متوقعة. وما بيحب يعرض المشروع لحد بيعرضه بطريقة ربوية. مش بطريقة ايمانية. احنا عايزين الطريقة بتاعتنا تبقى طريقة ايمانية. في كل شيء. فضبط نفسك كده انك ما تقيسش نفسك على الكافرين وتبدا تقول طب هم عملوا ايه؟ لا خلاص ما احنا اولى اهل الايمان. انت اولى ايه يا ابني؟ هم اللي عملوه ده صح اصلا ولا غلط؟ هو ده طريقه اهل الايمان ولا مش طريقه اهل الايمان؟ هو ده السبيل اللي بنسلكه ولا مش هو السبيل الاول؟ عشان ما تدخلش في معمعه وتلاقي نفسك في الاخر مش ده المقياس اللي ربنا كان بيقيس بيه. مش دي الطريقه اللي ربنا كان عايزها مني. ساعات تفاجئ باشياء ويكون ضاع من عمرك ما ضاع. لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. فأصل المعنى ده عندك وبالتالي شوف بقى لطريق الأوائل أهل الإيمان عملوا إيه ويعمل زيهم. لكن هتقيس على أهل كفر على أهل فسوق على أهل عصيان على أهل مخالفة هتقع في الغلط. جم إخواننا يقولوا طب ما خلاص فرق إسلامية ورأس وطبلة الفرح ليه؟ ما نعمل إحنا فرق إسلامية. شوف تركيبة التركيبة غلط. ومين قال الافراح بيتعمل لها فرق اسلاميه ولا مش اسلاميه؟ مين قال الموضوع ده اصلا؟ هو يا ابني ما كانش في افراح؟ كان في ناس بتتزوج فما عملوش فرق. ما كانش في فرق. هما كانوا بيعملوا ايه؟ هما اهل الفرح فرحانين وبيفرحوا. هما اهل الفرح بيطبروا. يجي الشرع يقول لك لا ده اللي هيطبل على الزف ده هما النساء. دي ده مقياس تاني خالص. مش عشان تيجي انت تقول ايه؟ مش الشرع ان هو ده ويبدا يبقى شاب محترم كده ومجموعه شباب ماسكين دف عمال يضربها. رجاله الرجاله بتيجي دف يقعدوا يضربوا في دف. ما هو شافوا الفرق الموسيقيه فهم عايزين فرق اسلاميه. شايفين الترتيبه الغلط؟ فيبدا يفكر على هذه الشاكله عايزين نعمل بقى حاجه اسلاميه. ما هي دي اصلا غلط. القصه دي اصلا مش طريقنا. مش طريقنا ان احنا نعمل فرقه للناس ونجيب فرقه. دي مش طريقه النبي اللي عمل كده، ولا الصحابه ولا الاجيال الاولى خالص. واحنا سلفيين. يعني ايه سلفيين؟ يعني نتبع هدي الاوائل محمد وصحبه صلى الله عليه وسلم. هنطلع احنا بقى بالطريقه اللي مش بتاعتنا ونعمل لنا فرقه اسلاميه. وعلى هذا فقس نبدا نشوف الغلط وعايزين نعمل زيه علشان نقدر نرد الفرق الباطله دي. لا انت ما ردتش. واحد يقول لك بس احنا كده خففنا منكر الفرق الباطله وعملنا لوكسايد مخالفات. من مين الاسلام اللي قال لك يعمل الموضوع ده؟ لا، هننصح الناس بالحق الذي هو حق. الذي هو حق حجاب. حجاب لا ده طلع تبرج. لا احنا عايزين برضه الدين للمراه، بس يبقى حجاب بقى الحجاب الاسلامي. ويبدا يطلع لنا حاجات جديده ما انزل الله بها من سلطان. ونعاني دلوقتي يا جماعه. البنت في الجامعه تقول لك ما انا متحجبه يا دكتوره اهو. لازم تتقي الله. ده لبس من البشره ده ليه يا دكتور؟ بتقعد تبص باستعجاب. ما انا متحجبه يا دكتور. ما هي بص من راسها رجلها ما فيش حاجه باينه. واخد بالك ازاي؟ والوجه والكفين خلاص احنا من بدري مخلصين الموضوع. انا متحجبه يا دكتوره. ده مرتين راسي رجلي. ليه؟ لان اوجدوا لها بدائل غير البدائل الشرعيه. خلي بالكم ده من سبيل الشيطان. ان يبدا يجيب لك بدائل. عن ايه البدائل؟ عن اسلام. الاسلام مش محتاج بدائل. ولا عن الكفر اللي عملوه؟ ولا عن المعاصي اللي عملوها؟ احنا مش محتاجين بدائل. احنا عندنا الطريق من الالف للياء مرسوم ومعروف. وما عندناش حاجه خالص غير ان احنا نمشي في الطريق ده. اللي مرسوم واللي معروف. وصلنا بيه الحمد لله. ما وصلناش الحمد لله. مش قصتنا. كان من نبي مات ولا دولة له. كان من نبي مات ولم يؤمن معه احد. لكن ماشي في الطريق اللي ربنا قاله. فاخواني البدائل عن الامور دي مش شكتنا خالص. اللي اصل في قلبك المعنى دوت ها الايات اللي زي كده. افمن كان على بينة من ربه كمن زين له. خلي بالك من كلمه زين له سوء عمل. اللي بيعمله عمل سيء، عمل مش صحيح، بس الشيطان هيزينه. عكسه مين؟ اللي على بينة من ربه. قال الله، قال رسول الله، وماشي. ما بنتليش. قريت قال الله وقال رسول الله وما ظهرليش الامر، ما مشيش ولا خطوه. فين الامر؟ اوعى تمشي في سكه مشبره لمضبطه. هتبقى عامل زي السواق اللي ماشي بيجري ومش عارف ايه اللي ورا الضباب ده، فجأة يلاقي نفسه عمل حد. احنا مش مستحملين مفاجآت. فسير على بينة من ربك. مش باينة ومش ظاهرة ما تمشيش. كلمة مبين مبين مبين دي تتكرر في القرآن عشرات او مئات المرات. الامور لازم تكون بينة وظاهرة. ان الحلال باين. وهنا الحرام باين. وبينهم امور مشتبهات. لا يعلمون كثير من الناس. هيجي لك الشيطان بس كذا واخواننا دولت ودولت ودولت. افمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. تبدا تتذكر ايات تثبتك وتكررت عشرات المرات دي. نفس الكلام في هذا الموضع. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى افمن كان على بينة من ربي كمن زين له سوء عمل. افمن يعلم ان ما انزل اليكم ربك الحق من هو اعمى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه. وخلي بالكم دايما يا اخواني فين بين الكفر والايمان. في حاجات في النص. في حاجات والنص اللي بقول لك سموها العلماء زي ما عنوا البخاري كده وترجم كفر دون كفر. فمش لازم تلاقي نفسك واقع في الوحي 100% عشان تتاكد انك غلط. لا، كل خطوه تتلمس فيها، كل خطوه انت على شر وعلى دين ولا على بين ولا مش على بين. لان الشيطان ممكن يجيبك في طريق الضلاله وممكن ما بيقاسش منك. يبدا بس ما تمشيش على الحق 100% يبدا يجيبك كده شمال شويه واحده واحده ها. وعشان كده تكرر في القران اكثر مره لا تتبعوا ايه خطوات الشيطان. يبقى اول خطوه هي اللي جابتك هي تحويجه القطر الرقيعه دي نقلتك من سكه لسكه ثانيه خالص. فنسال الله عز وجل الثبات على ما يحبه ويرضاه. ومعنى الآية قال المصنف أنه لا يستوي من كان على يقين من ربه ولا يكون كمن زين له سوء عمله. واتبعوا أهواءهم في عبادة الأوثان وانهمقوا في أنواع الضلالات بلا شبهة توجب الشك فضلا عن حجة نيرة. ثم لما بين سبحانه وتعالى الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال بين الفرق في مرجعهما ومآلهما. ما احنا بقوله بيستوش بيستوش في ايه؟ في الطريقة اللي مشوا بها في الدنيا، ده كان ماشي على بينة من ربي قال له قال رسول الله والتاني ماشي على ضلال. طيب وبيستوش في الاخرة، فقال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، مغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بردك مقارنة هو كمن هو خالد في النار، هو ده زي ده اللي في هذه الأنهار والمغفرة كمن هو خالد في النار. فلما ذكر أنهم لا يستوون في المنهج الذي سلكوه لا يستوون في المآل الذي صاروا إليه، فهم لا يستوون لا في الحال والمنهج اللي يسير عليه في هذا الحال ولا في المآل الذي يكونون ويصيرون إليه. فقال مثل الجنة، فقط عم أذكر كلمة مثل دي، كذلك يضرب الله للناس أنت له مثل مثل مذكر مثل الجنة التي وعد المتقون فيها، مثل دي جملة فيها أنهار دي مفسرة للإيه؟ للمثل. مثل الجنة إيه هو يا رب؟ إن فيها أنهار من ماء غير آسن. يعني مثل الجنة؟ قال المصنف يعني وصف الجنة. بقول لك مثل الجنة يعني ليس كمثله شيء، يعني لا شبيه له، ليس لوصفه وصف سبحانه وتعالى. فتأتي مثل بمعنى ايه؟ الوصف. مثل الجنة يعني وصف الجنة فيها انهار من ماء غير آسن بلا يوصف، او يكون فيه محذوف هنا. قال يعني وصفها العجيب الشأن، وصف الجنة العجيب الشأن العظيم كذا وكذا وكذا، واضح؟ او قيل تقديره ما يسمعون، وصف الجنة هذا الذي ستسمعونه، هذا الذي ستسمعونه فيما يتلى عليكم مثل الجنة. بس يبقى يقول كده فيما يتلى عليكم مثل الجنة يعني وصفوها اللي هو كذا وكذا وكذا، فالمثل معناها الوصف. فيها انهار من ماء غير آسن. بعض الناس قالوا لا ده مثل ديت زائدة للتأكيد، فشلها كده بقى اقرا الجملة الجنة فيها انهار الى اخر الآية، واضح؟ الجنة التي وعد المتقون فيها انهار. والآسن انهار من ماء غير آسن. الآسن أثنى الماء يعني أو أثنى الماء تغير. هو الماء تغير؟ حط كده شوية مية هتلاقي زفلاطة كده على الكوباية، على الترعة تلاقي ريم أخضر كده، ها بيتغير الماء بيتغير. أنهار الجنة لا تتغير، صافي الصافي، آسن يعني متغير الرائحة، وزيه آجن، ماء آسن أو ماء إيه؟ آجن. وجمهور قال ماء من مال غير آسن، وقرأ ابن كثير بالقصر كده إيه؟ آسن، من ماء غير آسن. وبعض العلماء فرقوا قال لك لا، قال لك ده آسن يراد به الاستقبال، وآسن يراد به الحال، هذا ماء آسن دلوقتي حاله دلوقتي، غير آسن يعني في المستقبل لن يأسن، لن يتعفن، لن يتغير. يبقى ماء بقراءة ابن كثير غير متغير، ده ماء نقي، وبعدين كمان في المستقبل هيبان نقي، ماء نقي حالا ومستقبلا بالقراءتين. القراءات بتوضح لك المعاني. من ماء غير آسن، وأنهار من لبن، بس الجانب من الدنيا برضه لن يتغير طعمه، اللبن بيتغير طعمه؟ بيحمض، البان الدنيا بتحمض، ولهذا قال لأنها لم تخرج من ضروع الإبل والغنم والبقر. ولما قرأت دي وأنا بحضر لكم الدرس قلت فيه الدليل على طول، ما هو ده كلام لازم له دليل، اللبن اللي في الجنة ما جاش من ضروع إبل ولا بقر ولا غنم، يا في دليل يا ما فيش دليل. فلما فتحت ابن كثير قال كما ورد في الحديث، إذا كان في حديث أنا لا أعرفه صراحة، في حديث مرفوع أنه لم يخرج من ضروع ماشيه، هنشوف صحة الحديث، إن صح الحديث أهلا وسهلا، لم يصح يكفينا وصف اللبن، جه بقى من ضروع بهائم ولا مفيش، هو طبعا مفيش في الجنة هذا، ها الكلام ده في الدنيا، ولكن ايضا نحتاج فيها الى ايه؟ الى نص. فان صح هذا النص المشار اليه في تفسير ابن كثير والا نتوقف. وانهار من خمر لذة للشاربين، لذيذة لذيذة، نقول شراب لذ وشراب لذيذ وشراب لذة، ثلاث كلمات مترادفات تمام. وبعضهم قال لا ده لذة المصدر، لذة ايه؟ لذة يلذ لذة، قال لك ده مش ده الوصف، ده ده المصدر بتاع المادة دي كلها، وده مبالغة في الايه؟ في الوصف. وانهار من خمر لذة للشاربين، طعمها لذيذ، طعمها ايه؟ لذيذ، كما قال تعالى لا فيها غول ولهم عنها ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، بيضاء لذة للشاربين. ها؟ وفي الحديث لم يعصرها الرجال بأقدامهم، برضك نشوف صحة الحديث. وأنهار من خمر لذة للشاربين، جماعة بتوع اللغة سؤال، جاءت قراءة لذة ولذة ولذة، اعرف لذة دي سهلة، أسهل واحدة، ها صفة مش كده ولا ايه؟ ايه خمر لذة، انهار من خمر صفتها ايه؟ لذة للشاربين. طيب امال النص لذة لا ما تنفعش، ما تنفعش حاجة، لان الخمر نكرة ولذة نكرة، فده وصف ايه تنفع ايه لذة؟ هي فول، هي فول لأجل، يعني مفعول لأجل، مفعول لأجل، لتلذ للشاربين. طب والآل مفعول مطلق، برضه كلامه صحيح، تلذ لذة للشاربين، إذا في محذوف قدرنا محذوف. طب لذة لا لا لا صفة الأنهار، أنهار من خمر، الأنهار ده هي المرفوعة، أنهار ها لذة للشاربين، واضح كده؟ طيب وانهار من عسل مصفى، مصفى مصفى من ايه؟ العسل بيتصفى من ايه؟ من الشمع والقذى والعكر والقذر والكدر اللي فيه، ها. وفي حديث مرفوع ايضا لم يخرج من بطون النحل، دي انهار الجنه يا اخوان، انهار من ماء غير آسن متع سمعك كده ومتع قلبك عشان نشتغل. عشان ايه نشتغل؟ حاجات عايزة شغل. انهار من ماء غير آسن، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وانهار من خمر لذة الشاربين، وانهار من عسل مصفى. وفي الحديث عند احمد عن حكيم بن عوية عن ابيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الجنة بحر اللبن، وبحر الماء، وبحر العسل، وبحر الخمر، ثم تشقق الانهار منها بعد. فصلت؟ ها؟ يقول لك فيها نهر الماء، نهر اللبن، نهر العسل، كأن ده النهر الكبير وطالع منه فروع، طالع منه فروع. أسأل الله أن بيوتنا في الجنة نلاقي فرع معدي كده لبن، وفرع عسل، وفرع خمر، وفرع عيش. عيش عيش المعاني دي، ما ربنا يقولها لك عشان تعيشها. الهجر امام بيتك ودارك او ديارك اللي يرى ظاهرها من باطنها دي المليئه بالحور العين ومريئه بالوان النعيم، عليها انهار من ماء لا يتعفن، ومن لبن لا يتغير، ومن خبر لذه، وانهار من عسل نقي صافي. وعن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الانهار تشخب من جنه عدن في جوبه، ثم تصدع بعد انهارا. الجوبه هو المكان الواسع، لكان يبقى فيه زي بحيره كبيره وبتتفجر منها ايه؟ تشخب من جنه عدن. هذه الجوبه يعني فتحه من جنات عدن الجوبه، ومنها انهار لكل الايه؟ لكل الجنان. نسال الله الفردوس الاعلى. وفي الصحيح: اذا سالتم الله تعالى فاسالوه الفردوس الاعلى، فانه اوسط الجنه واعلى الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه. من ايه؟ اسقط الكلام ده يصحصح مش نايم. من هذا، من الفردوس الاعلى بتتفجر ايه؟ ففي ناس هتشرب من الام من اصل ناس، وفي ناس هتشرب من الفرح. مين الناس دي؟ مجاملات؟ شغل شغل. في ناس شغاله، في ناس شغاله، شغاله مع ربنا سبحانه وتعالى عبادات، وشغاله في المعاملات. ليس في قلوبهم حقد لاحد ولا حسد، محبه والفه وقربه وبر وصله وتقارب وتسديد وعباده وقيام بالليل وصيام بالنهار. في ناس شغاله، شغاله عبادات وشغاله معاملات بقلب نظيف طاهر. تعملوا تعملوا. نسال الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ولقيط بن عامر خرج وافدا الى رسول الله فقال: قلت يا رسول الله، تعالى ما نطلع من الجنه. لا يعني مش الجنة خلاص يقول هنطلع على ايه؟ هنشوف ايه؟ قال: على انهار من عسل مصفى. انت متخيل ازاي؟ انت بنقول لك في بيت وفيلا وفيها من الحور وفيها كذا. يقول: طب لما نطلع، لما نبص من المكان ده هنلاقي ايه؟ على ما نطلع من انهار الجنة. فقال: على انهار من عسل مصفى، وانهار من خمر ما بها صداع ولا ندامه، وانهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آسن، وفاكهه لعمر الهك ما تعلمون، وخير من مثله وازواج مطهره. قلت يا رسول الله: اولنا فيها ازواج مصلحات؟ قال: الصالحات للصالحين، تلذونهن مثل لذاتكم في الدنيا، ويلذونكم غير الا توالد. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: لعلكم تظنون ان انهار الجنه تجري في اخدود في الارض، والله انها لتجري سائحه على وجه الارض، حافتها قباب اللؤلؤ، وطينها المسك الازفر، وطينها المسك الازفر. القراءة عن الجنة وصف الجنة ضروري جدا اخواني، لان هو ده حادينا في هذا الطريق الوعر الصعب، وفي هذه الحياة المليئة بالفتن، الى ان نلقى الله عز وجل ويدخلنا الجنة. امين امين. وانهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، كل اللي ذكر ده. اما بقى صنوف الاطعام من كل صنف من اصنافها وقيل من زائدة للتأكيد ولهم فيها كل الثمرات، لكن بقول من كل الثمرات ده تأكيد على انها ايه لا تفوتك ثمرة، ها يدعون فيها بكل فاكهة آمين. وقال تعالى فيها من كل فاكهة زوجان ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. شفت دي؟ ها ومغفرة من ربهم. امسح اي حاجة في الشريط اللي فات غلط اتمسحت، عفا وغفر الغفور الرحيم للذين امنوا وعاملوا الصالحات. وخلي بالك نكر كلمة مغفرة، قال ومغفرة، والتنكير للتعظيم، تنكير يأتي للتعظيم ويأتي للتحقير، هنا للتعظيم. ولهم مغفرة عظيمة كائنة من ربهم. اللي وصفهم كده ووصف جنتهم كده كمن هو خالد في النار، من هو في نعيم الجنة بهذه الصفة التي سمعتم خالدا فيها كمن هو خالد في النار، كمن هو خالد في النار. وسقوا ماء حميما، قالت نكيسان ليس مثل الجنة التي فيها الثمار والأنهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، وليس مثل أهل الجنة في النعيم كمثل أهل النار في العذاب الأليم. ليس هؤلاء كهؤلاء، ليس يا أخواني من هو في الدرجات كمن هو في الدركات. ده من الصاعدوا في درج الجنة والتانيين نازلين في النار يستوون، وكذلك لا يستوون حتى في الدنيا لا يستوون. فثبت ثبتني الله وإياك كمن هو خالد في النار. وسقوا ماء حميما، ايه الحميم ده؟ الحميم والذي بلغ درجة حرارته اعلى درجات الحرارة، شديد الغليان يسمى حميما. وسقوا ماء حميما فقطع، مش فقطع، شو كل الالفاظ فيها ايه؟ دمر، قطع، فقطع امعاءهم. الماء اذا شربوه لفرط حرارته يقطع الامعاء، والامعاء جمع ايه؟ معاً بسيدنا، وهي ما في البطون من الحوايا. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وهذه صورة يعني مفزعة مقلقة تناسب جو سورة القتال، سورة القتال تناسب غلظ قلوب هؤلاء وقسوة قلوب هؤلاء لتستحق تقطيع الأمعاء وتدمير هؤلاء. أيستوي هؤلاء وهؤلاء كما أنهم ما استووا في الدنيا في المنهج الذي ساروا عليه، لا يستوون في الآخرة في المآل الذي صاروا إليه. أكتفي بهذا القدر لغاية هنا أخواني. القتال والكافرين، الكلام اللي جاي بعد كده من أول ومنهم من يستمع إليه ده كلام بقى عن المنافقين، صورة معينة من الكفار وهم الكافرون الذين أظهروا الإيمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.